قسمتني اتنين. انا بيني وبين الدنيا ازاز، عالم وهمي وعايش في جهاز. انا تهت ومش عارف انا مين، شاشة التليفون ودتني لفين. انا تهت ومش عارف انا مين، شاشة التليفون ودتني لفين. بعيد وقعد وازيد في كلام فاضي، ده افترا وانا بالافترا راضي. شاشة التليفون واخداني بعيد وقعد وازيد في كلام فاضي، ده افترا وانا بالافترا راضي. حتى اصحابي حالهم حالي، وحبيبتي ما هياش بصالي، بعتالي بدل ما تقولها لي. شاشت التليفون ودتني لفين. يعجب معجب مليون اعجاب، انفتح الباب للانا فقود، مدبوع يتباع مدبوع تابع. يعجب معجب مليون اعجاب، انفتح الباب للانا فقود، مدبوع يتباع مدبوع تابع. والكل بيجري ومش سامع، في الغابة تملي الأقوى يسود. كم حاجة حلوة في عمرنا بتفوت، كم حاجة حلوة في قلبنا بتموت. نتنين ولا صوت ولا حد تاني، شاشة التليفون ودتني لفين. طب ايه بيجرالنا وايه حاصل؟ ماشيين باصين كلنا في الارض، خلاص بطلنا نبص لبعض. طب ايه بيجرالنا وايه حاصل؟ ده لا هو اجتماعي ولا تواصل، الشاشة بلكانة وسرقانة، بكاشات شريانة وبيعانة. قربنا خلاص على يوم الدين، شاشة التليفون ودتنا الفين.